وأنا أسوق هذا الحديث إلى المسؤولين الذين حطموا النفوس بأجهزة الإعلام وأرادوا إصلاح البلاد. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وليس بعامل بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. معشر السادة، قبل أن أجلس جلسة الاستراحة أريد أن أقتطف هذه الوقفة من أحاديث رسول الله. حديث بلغناه ثم جذبنا الحديث إلى العالم الآخر. تمثلت روح عبد بين يدي الله عز وجل فساله الله، وكان يعمل تاجرا. يا عبد، ماذا فعلت في الدنيا من الخيرات؟ سؤال. اعطيتك المال فماذا صنعت فيه؟ فقال: يا رب، كنت انصر الموسر واتجاوز عن المعسر. كنت تاجرا، وكان اذا اتاني من يريد شراء بضاعه وكان معه ثمنها قلت له: اجل دفع الثمن، ربما تحتاج اليه. فاذا اتاني من لا يملك دفع ثمنها تجاوزت عن الثمن واعطيته الاشياء شراء مرضاه. انظر الموشع، اي اؤجل ثمنه واتجاوز عن المعسر، اي اصرف عنه الثمن. الرجل قد خفت حسناته وزادت سيئاته بالوزن، اي انه بمقتضى العداله الالهيه اصبح من اهل النار. لكن الله لما سمع منه هذه العباره وهو يعلمها، انصر الموسر واتجاوز عن المعسر، قال له: يا عبدي، انا احق بذلك منك، فانا العفو الكريم. خذوه يا ملائكتي واسعوا به الى الجنه فقد غفرت له ذنوبه. تفريج الكروب، من اراد ان تستجاب دعوته ويفرج كربه فلينفق على مؤسر. حديث المصطفى. لكننا في زمان طغت فيه النفعيات على القيم. عشر سادة، هذه صورة من معاملات الإسلام قدمناها وبيناها، ونسأل الله أن ينفع بها، نسأل الله أن ينفع بها. فحالنا لا يرضى به الواحد السيئان، فاتقوا الله فقد كفى ما كان. وقال بنا زمان العصيان. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت فوالله لو دامت لغيرك ما وصلت اليه. واذا غرست قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. اعمل ما شئت. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا باوله، ان الحوادث قد يأتينا اصحارا. اعمل ما شئت. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. اعمل ما شئت، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولانتقمن من كل من عاونه حتى من قدم له دواسا او طرى له قلما. اعمل ما شئت كما سبيل فلان. إن في السماء مملكة مكتوب على بابها وما كنا عن الخلق غافلين. إن في السماء مملكة مكتوب على بابها فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إن في السماء مملكة مكتوب على بابها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ابني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الإخوة الأعزاء، أنتقل بكم على متن الزمان إلى عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين. صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات الإسلامية المسلحة أيام عثمان إلى أول أسطول بحري إسلامي أن يتحرك ليفتح جزر البحر المتوسط. وتحرك الاسطول، تحرك اول اسطول بحري اسلامي في البحر، تحرك الى جزيرة تكريت ورودس وقبرص، وفتح الجزر الثلاثة ورفع فوقها رايات كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. فتح البر والبحر وفتحت لهم ابواب السماء للدعاء. لكن هناك شيئا حدث بعد فتح هذه الجزر. مر عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه بسيدنا ابي الدرداء بعد فتح الجزر فوجده جالسا يبكي. اسمع، ما سر بكاء ابي الدرداء واليوم يوم النصر؟ ما يبكيك يا ابا الدرداء؟ هذا سؤال سأله عبد الرحمن بن جبير. أتبكي وقد نصرنا الله؟ قال له نعم أبكي يا عبد الرحمن. قال وما سر البكاء اليوم؟ قال يا عبد الرحمن أجبني، ألم يكن أهل هذه الجزر أولو قوة وأولي بأس شديد؟ ألم يكونوا أولي قوة وأولي بأس شديد؟ فلما نقوا الله مكننا الله من رقابهم، انني اخشى ان يطول بنا العهد فننسى الله كما نسوه فيمكنهم الله من رقابنا. لا اله الا الله، كلمة يجب ان تكتب بحروف من ذهب على صفحات من نور. الرجل ابو الدرداء ينظر من وراء الحجب الكثيفة ويستجب جدم الصلاة. الرجل لا ينظر بعين البصر لكن بحقيقة البصيرة. ان هؤلاء الناس الذين سكنوا هذه الجزر كانوا اولي قوة وكانوا اولي بأس شديد، فلما نسوا الله امكننا الله من عقابهم. واخشى ان يقول لنا العهد يا عبد الرحمن فننسى الله كما نسوه هم فيمكنهم الله من رقابنا. وقد طال بنا العهد ونسينا الله، وضاعت الجزر، ضاعت تكريت وقبرص ورودس، وضاعت اهواتها، وضاعت الكوقان، وضاعت الاورال، وضاعت السرخان، وضاعت سيبريا، وضاعت تركستان، وضاعت اذربيجان، ضاعت الجمهوريات الاسلاميه، واصبحت جمهوريات سوفيتيه ملحده انزلت من فوقها رايات الاسلام التي حملت التوحيد، ورفعت فوقها رايات حمر ذوات مطرقه ومنجل تعلن انه لا اله. والحياه مات. وضاعت الاندلس التي فتحت سنه 96 من الهجره، وضاعت سنه 898 من الهجره، ضاعت كلها، ضاعت من ايدي المسلمين. واذكر على سبيل المثال للحصر ما دار ذات يوم على ارض اسبانيا، وقد استعد المسلمون لمعركتها بقيادة طارق بن زيد لواء الاسلام وقائده موسى بن نصير لواء الاسلام، وهم يركبون البحر ويتوجهون الى شبه جزيرة ايبيريا. وراى طارق بن زياد ان القوة لا تكفي لفتح الاندلس، فقد كان الجيش الاسلامي يوم فتحها لا يزيد على 7000 مقاتل ولو سارقا حزينا والسفن تمخر لباب الماء وتجري في موج كالجبال. نام حزينا ماذا يفعل؟ فراى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. راى من؟ راى الرسول. ومن راني في المنام فقد راني حقا، فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. رؤيا رسول الله. ان رجلا ذهب مع ابيه ليحج بيت الله الحرام، فمات ابوه منه في الطريق، فلما نظر الى وجه ابيه بعد الموت وجده قد اسود كالليل البهيم، فلما نام ابنه راى في المنام سيدنا رسول الله وقال له: اتدري من انا يا عبد الله؟ انا محمد حبيبك في الدنيا وشفيعك في الاخره. اذا ما استيقظت من نومك تكشف عن وجه ابيك فستجد الوجه مشرقا كالقمر ليلة الفجر. فقال له: يا ابن، وكيف يا رسول الله؟ فقال له الرسول: لقد شفعت له عند ربي لانه كان يكثر الصلاة علي. كان يكثر الصلاة علي، واولى الناس شفاعة بي اكثرهم علي صلاة. فلما استيقظ الابن كشف الغطاء عن وجه الابي، فوجد الوجه الذي اسود كانه قطعة قمر، فصلى على رسول الله. ان طارق بن زياد، ان لواء الاسلام طارقا ينام حزينا. فاهل اسبانيا 100,000 او يزيدون، والمسلمون 7,000 بل يقلون. لكن جاءه قائد المسلمين الاعظم في المنام، ولم يأته وحده، بل جاء يمشي على الماء ووراءه رؤساء هيئات اركان حربه، وراءه الخلفاء الاربعة يمشون على الماء كما يمشي سيدهم، يعبرون البحر المحيط. اذا فالامر جد خطير، الحدث جلل، والمقام لا تشرحه العبارة. واذا بالرسول ياتي ببرقية عاجلة من القيادة العليا من الله جل جلاله، ويقول له: يا طارق، اقدم على بركة الله ومن معك، فان الله سينصرك. وفي صبيحة يوم المعركة رأى قائد النصارى رؤيا، قائد النصارى في اسبانيا رأى رؤيا قبل ان تدور راح الحرب. هذه الرؤيا رأى فيها ان قوما ينكرون الطبول امامه وهو يركب فيلا، فجاء برهبان النصارى وقص عليهم الرؤيا فبشروه بالنصر المبين. لكن رسول الله محمدا بشر طارقا بالنصر المبين. والنصر اما ان يكون عند هذا او عند ذاك، فالنصر والهزيمة مقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف القطبين، فان القطبين لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. لكن قائد النصارى لم يثق في كلام رهبان النصارى، وقال لهم: اريد ان اقص رؤياي هذه على رجل من امة محمد. فارسلوا الى طارق بن زياد وقالوا له: ارسل الينا عالما من علماء المسلمين ليقص عليه قائدنا رؤياه. فارسل اليهم واختار لهم رجلا اسمه محمد بن الفضل. تعمد ان يختار لهم رجلا اسمه محمد لانهم لا يرددون اسم محمد على اسئلته ابدا. فالميم والحاء والميم والدال اربعة حروف لا تجري على السنتهم بينما فيها النور كله. وابن القاسم هذا، محمد بن القاسم، في هذه الليلة رأى رسول الله في المنام وقال له محمد رسول الله: يا محمد، اذا كان يوم المعركة اعلم بان العدو سيهجم عليك. انتم غدا فلا تسمعوا لكلامه، هو يريد ان يحدد المعركة بعد غد ولكنه سيفاجئكم غدا فلا تسمعوا لكلامه. واذا كان يوم المعركة فقم واحتجل، لانك في المساء ستكون عندنا في الجنة. وذهب عالم أمة محمد إلى قائد النصارى في الدنيا وجلس أمامه والنار يتلألأ على جبينه ورايات الهدى تصرف على غم رأسه، وقال له: ماذا رأيت يا هذا في رؤياك؟ قال له: رأيت كأني أركب فيلا وأمامي قوم ينقرون الصبور. فقال له العالم المسلم: ابشر يا عدو الله بالهزيمة. فقال له: مما اتيت بهذا التكفير؟ قال له العالم المسلم: من كتاب الله. اما ركوب الفيل فالله يقول: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ واما مكر الطيور فيقول فيه مولانا: فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الله يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، لا تلتمس الرضا من اماك وانما التمس الرضا من الله. لا تلتمس الرضا من موسكو وانما التمس الرضا من روح. لقد جربنا امامك فغيرت ظننا، وجاء الزعيم الملحن فجربنا رشيا فخيرت ظننا واوقعتنا في شراك الخديعه على مرتفعات سوريا. جربنا الشرق وجربنا الغرب، فجربوا القران مره، جربوا القران مره يا حكام المسلمين. العرب بالقران يساوون كل شيء، والعرب بغير القران لا يساوون شيئا. جربوا القران يا حكام مصر، لا تلتمس الرضا من شرق ولا غرب، انما التمس الرضا من صاحب الملكوت. اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فانه بالجود يعطي السائلين رضاه. هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطل، ليس العيون تراه. لا تجاملوا امريكا على حساب الاسلام، لا تجاملوا روسيا على حساب الاسلام. روسيا هي روسيا مهما قال الامد. الم تصبر امرها الى السفن المحملة بفحم الفوق لتشغيل مصانع الحديد والصلب؟ الم تصبر روسيا امرها بان تتحول السفن راجعة حتى يقف مصانع الحديد والصلب ولا تعمل؟ أنسينا أن أمريكا هي التي زرعت إسرائيل في هذه المنطقة، وهي أول من اعترف بهذا الكيان. وإذا كانوا يقولون إن أمريكا 50 ولاية، فأنا أقول إن إسرائيل 50 ولاية، وأمريكا هي الولاية رقم 51 من الولايات الإسرائيلية. الصهيونية هم ملوك المال في امريكا، وملوك الاعلام، وملوك السياسة، وملوك الفساد والإفساد، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قد تنسحب اسرائيل غدا كما انسحبت في سنة 56 وكما وقعت الهدنة في سنة 48، لكن اسرائيل اذا انسحبت فلن تنسحب لتنام، انما تنسحب لتعد العدة لضربة اخرى ذات مكان، وهي تطالب بحدود امنة ومحترف بها. وكان الاولى بالعرب ان يطالبوا هم بتلك الحدود الامنة المعترف بها. اذا كنا فيما مضى نقول سنرمي اسرائيل في عرض البحر، لقد جاء اليوم الذي قالت فيه اسرائيل سارمي بالعرب في عرض البحر. اسرائيل كيان يقوم على العدوان، ولن تحل قضيتهم بمؤتمرات، انما تحل قضيتهم كما قال السيد

فقال له اطلق هذه الشهرية من وزير الإعلام. فقيل نشتري تلفزيون. أنا لا أغضب إذا علمت أن الفقير قد اشترى رسالة كهربائي، فإنها آلة نافعة تعلمه النظافة. أما تلفزيون يفسده ويفسد أخلاقه، فإذا ما احتزت الصورة حمله على كتفه كالله وذهب به ليصلحه، وإذا ما ضعفت اللمبة دفع لها 10 جنيهات لإصلاحه، وأدفع له نورا كل شهر 3 جنيهات أو تزيد. أهذا فقير؟ إنه فقير أمريكي، فقير الأرستقراط، فقير برجوازي، يجب أن توضع عليه الحراج. فقير يمد يده لغير الله ليشتري مكتبيونا أو مكتبيونا. إن الله رسم لنا أصول الاقتصاد، فقال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قل لي بردك، لو أعطيت كل مواطن 100 جنيه في الشهر وأمامه خمارات وعن يمينه شارعها وبجانبه النساء العاريات وبين يديه موائد القمار، ما دامت هناك تلك المعاصي فلن ينفع المال وما فيه، لن ينفع المال إلا إذا علمت الناس الخلق، إلا إذا علمت الناس الأمانة والصدق. يرحم الله الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لما تولى خلافة المسلمين جاءه أخوه عقيل بن أبي طالب وقال له يا علي لقد أصبحت خليفة للمسلمين فأعطني من مال المسلمين بعض المال. فقال له علي يا عقيل إذا كان المساء بعدنا. وجاء علي بمسعة حديد وحماءة مالحة أحمرها ووضعها في قرة من القماش، وجاء عقيل والليل مسلم أحضرت المال يا علي؟ قال له يا عقيل خذ هذه الصورة. فقبض عليها عقيل شغة وحبة فوقع على الأرض مغشيا عليه، احترقت يداه. فلما أفاق قال له علي سئلتك أمك يا عقيل، إذا كانت هذه حالك من نار الدنيا فماذا أفعل إذا جئت معك مسلسلين بالحديد إلى نار جهنم؟ أتريد أن تأخذ شيئا من مال المسلمين؟ هذا هو علاج الاقتصاد: الأمانة، طهارة اليدين، التقشف الحقيقي، مراعاة الله، تحريم الهدايا على أصحاب المناصب تحريما عمليا. هذا هو حال المسلمين. إن عمدة إقليم كيوبك في كندا أعلن غرامة قدرها 100 جنيه على كل من يدخن السجائر في الشوارع. إقليم في كندا فقراؤنا لا تخلو جيوبهم من الكل والفلا مل، ويقول أحدهم ألا بالكنس تبلغ ما تريد وبالدلم يلين لك الحديد. علموا الناس الأخلاق قبل أن تعالجوا الاقتصاد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. أقبلوا على أمة القرآن فالزمان عصيب، الزمان عصيب، والكنائس تحولت إلى معاهد لدراسة الكيمياء والطبيعة والرياضة والأحياء واللغات. ولقد كانت هكذا شعب الإخوان المسلمين قبل قيام الثورة المباركة، كانت الشعب عبارة عن معاهد للعلم بالكيمياء والطبيعة والرياضة والأحياء واللغات. وقامت الثورة المباركة فقضت على كل هذا. فالشاب إذا أطلق لحيته صار في قفص الاتهام، والفتاة إذا غطت رأسها بخمارها أصبح حولها 100 علامة استفهام. أما غير المسلمين فلهم الأمن والأمان، وإلى الله أشكو، إلى الله أشكو ما أخاتيه من مرارة، إلى الله أشكو. يا مسلمون أقبلوا على القرآن، اقبلوا على القرآن واجمعوا أولادكم حول موائد القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن. قال علي فما المخرج منها؟ قال كتاب الله. حفظوا أولادكم القرآن فإنه يعرفهم العقيدة والأخلاق والخط والإملاء والتعبير، ويدخلهم جنات الله رب العالمين. يا رب اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سد القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واعظم الصالحين.